صحابتي الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرف، وبعد إخوتي الكرام نبدأ ونستهل الكلام في الدروس الليلية في سنن الترمذي وكتاب الأمثال، نسأل الله تعالى أن ييسر لنا الباب ونختم اليوم. هذه أيضا سعادة ليست بعدها سعادة، أنتم صراحة مفتاح السعادة لنا. سنختم اليوم إن شاء الله كتاب ابن ماجه كتاب الطلاق، فيكون كده الله تعالى أتم لنا شرح كتاب النكاح والطلاق وانتهى من كتاب ابن ماجه. سأيضا ننتقل إن شاء الله بعده أو على كلامكم أنتم، يعني أترك الأمر إليكم، ولكن أقترح أن ننتقل أيضا لكتاب من كتب الأحكام في كتاب ابن ماجه. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الترمذي رحمه الله: كتاب الأمثال، باب ما جاء في مثل المؤمن القارئ للقرآن وغير القارئ. قال الإمام رحمه الله: حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد البغلاني، كما قلنا مرارا وتكرارا لأنه ليس هناك في كتب ستة من اسمه قتيبة بن سعيد إلا قتيبة هذا. قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة هو الوضاح بن الأشكري، قال أحمد وصحيح الكتاب إذا حدث من حفظه، وإذا حدث من حفظه ربما يهم. قال عن قتادة، اصبر، قال ابن أحمد سعيد القتان: إنما أشبه حديثه وحديث أشبه حديثه وحديث سفيان، وهذا من علو التوثيق. قال عن قتادة، قتادة بن دعامة السادوسي ومن الثقات الأثبات من نوادر الحفاظ، روى له الجماعة، كان يرى القدر يغمر بإذن الله في بحر حسناته. نعم، قتادة عن أنس والصحابي عن أبي موسى. طبعا، عن أنس رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهذه أيضا من لطائف الإسناد، صحابي يروي عن صحابي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ريحها مر وطعمها مر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة عن قتادة أيضا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي، الحسن بن علي الحلواني ومن الثقات الأثبات، روى له الجماعة وغيره، روى له الجماعة سوى النسائي، وقال يعقوب بن شيبة كان ثقة ثبتا متقنا، وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق الصنعاني اليماني صاحب المصنف من الثقات، لكن عمي في آخر عمره فتلقن، قال أخبرنا كان يتشيع، قال أخبرنا معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني من الثقات الأثبات، حديثه باليمن أقوى من حديثه بالبصرة، عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث، نعم، وكان يدلس ويغمر تدليسه في بحر الروايات، عن سعيد بن المسيب، سعيد المسيب خيار التابعين أو هو أفضل التابعين، هو أعلم التابعين، والخلاف فيه هل هو يعني أفضل التابعين أم هو أعلم التابعين، وهي الحق المسألة مقارنة، لكن الحديث الذي جاء عن يسار أنه قال أويس القرني خير التابعين التي أوقفت الأمر، لكن الحق بأن سعيد المسيب هو من أماجد الناس. سعيد المسيب كان زاهدا عابدا تقيا نقيا عالما محدثا فقيها، روى له الجماعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، أبو هريرة هو من السبع المكثرين، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الرياح تفيئه ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء، ومثل المنافق كمثل الشجرة الأرز، كمثل مثل المنافق مثل الشجرة الأرز، مثل شجرة الأرز، عندك التعريف في الاثنين؟ شجرة الأرز، الاثنين معرفين، الشجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد. هذا حديث حسن صحيح. قال الإمام رحمه الله، نقف هناك، حديث آخر ها؟ لا لا هذا نعم، لكن هذا نوع آخر، كلام على شيء آخر. الحديث الأول من حديث الأمثال، والكلام على المثل، ضرب المثل بالمؤمن القارئ القرآن، والمؤمن غير القارئ، والمنافق القارئ القرآن، والمنافق غير القارئ. الحق بأن الناس على أقسام ثلاثة: مؤمنون خلص، منافقون مؤمنون خلص، كافرون خلص، منافقون، أو قل على أقسام أربعة: مؤمنون خلص، كافرون خلص، أو قل المنافقون الخلص يكونون مع الكافرون الخلص، ومخلطون، فيكون الأقسام ثلاثة: مؤمنون خلص، وهؤلاء الذين خلصهم الله جل في علاه من الشوائب، أنه جعلهم الله جل في علاه له كالأنبياء والمرسلين، كما قال الله تعالى لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي. ويلحق بهم من جعلهم الله جل في علاه ورثة له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأيضا الأولياء والأصفياء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الذين تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يلحقون بهم. ثم الكافرون الخلص هم الكافرون الذين جحدوا بآيات ربهم جل في علاه، كما وصفهم الله جل في علاه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، والذين قد نصبوا العداوة لله جل في علاه ولرسله ولأنبيائه، كما حدث من أهل مكة ومن النمرود ومن فرعون، وكما قال فرعون: قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وأنهم لنا لغائظون، وإن لجميع حاذرون. وجيش الجيوش عداء لله وعداء لرسله، وأيضا أهل مكة على ما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. ومن هؤلاء وهم ألعن منهم، هم أسوأ منهم مكانة، هم المنافقون. والمنافقون هم أيضا مراتب: المنافقون الخلص هؤلاء الذين أبطلوا الكفر كلية وأعلنوا الإسلام، فقد استباحوا كل شيء على إعلانهم بالإسلام، النكاح من المسلمات، وأيضا لهم ما للمسلمين وعليهم على المسلمين، يغنمون من غنائمهم وغير ذلك، فهذه ويخادعون الله وهو خادعهم. وهؤلاء الذين ابتطنوا الكفر، وهؤلاء كما قلنا أشر من أهل الكفر، لذلك قال الله جل في علاه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وأما المخلطون فمنهم المنافقون الذين قد أتوا بالنفاق العملي، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها. فقال إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، قال: وإذا خاصم فجر. ومنهم العصاة الذين يخلطون العمل الصالح والعمل الطالح. فهؤلاء المخلطون أيضا مراتب: أعلاهم من غلبت حسناته على سيئاته، فهؤلاء الذين تعلم بأنهم أفضل الناس إلحاقا بالأنبياء والمرسلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وأيضا قال سعيد بن المسيب: قال: ما من شريف منيف، ما من عالم شريف منيف، إلا وله الزلات والسقطات والهنات. وإننا لا نحكم على الناس بالغالب، على معنى قول سعيد بن المسيب. ولذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذا الذي كان السلام إذا دعا يقول: اللهم أن تغفر تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. وهذا على العموم: من ذا الذي له الحسن فقط، من ذا الذي لم يزل قط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى ابن زكريا. ولذلك قال الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. ولذلك يعني المغبون من يحسب أن الصالحين قد خلوا عن المعاصي، قد قال الله جل في علاه: العين تزني وزناها النظر، إلى آخر الحديث. أو قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. ولكن التفريق بين من يقع في الصغائر وبين من يقع في الكبائر، فمن غلبت حسناته على سيئاته فهو العدل، وهو الذي يلحق بالأولين، ومن غلبت سيئاته على حسناته فهو الذي يلحق بالمنافقين أو بالكافرين. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من السابقين الأولين. وهنا على العمل والعلم قد قسمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب لهم مثلا عظيما يروق للأذان وأيضا للنفوس ملمسا وذوقا وطعاما وغير ذلك، أو طعما وغير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل، ضرب مثلا، وهذه الأمثال كما قلنا هذه من أعظم الأدلة على صحة القياس. قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن. المؤمن طيب بإيمانه، والمؤمن أمين، يعني وله الأمان، وبه الأمان، والمؤمن هو من آمن بالله ورسوله ورسله وكتبه والقدر يوم والقدر والبعث والنشور واليوم الآخر والبعث والنشور. المؤمن طيب بتوحيده، طيب بإيمانه، وكلما على إيمانه كلما كانت الهداية معه، وكلما كان الأمن والأمان له، لقول الله في علاه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا المؤمن الذي يترجم إيمانه بقراءة القرآن فهو من أرقى المراتب وأعلى المراتب. فالمؤمن الذي يقرأ القرآن قد وافق نور القرآن مع نور الإيمان فعلى إلى المراتب العلى وإلى المنازل السامية. فالمؤمن الذي يقرأ القرآن به العز وفيه الطاعة، وأيضا به الهداية ومعه البركة، لأن القرآن قد قال الله عنه سبحانه جل في علاه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال الله جل في علاه: قد أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم، فيه عزكم، فيه شرفكم، فيه مطلق القيادة والسيادة والريادة، وهذا من تمسك به لابد أن يعلو كما يعلو القرآن إلى السماء. ولذلك لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه للحارث، قال: ما خلفت على الوادي مكة أقصد بذلك، قال: خلفت عليهم ابن أبزة. قال: من ابن أبزة؟ قال: من المواري. قال: خلفت على الوادي من المواري؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه يحفظ القرآن وإنه يحفظ المواريث. قال: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وأنت ترى يعني لابد صاحب القرآن لا يقع إلا متكئا. هذا الرجل الذي جلس وجاءت امرأة واهبة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فصعد فيها النظر وخفض، فلم يكن له بها حاجة. فقال له الرجل متأدبا: يا رسول الله، لم يكن لك بها حاجة فزوجني إياها، زوجنيها. فقال له: ما معك؟ فقال: ما معي من شيء. قال: التمس ولو ختم من حديد. ثم لما لم يجد عنده شيء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها على ما معك من القرآن. فالحق بأن مسألة القرآن هذه مسألة عظيمة جدا، ومن اقترن بالقرآن كان من أعظم الناس مكانة، وكان من أحسن الناس خلقا، وكان من أرق الناس قلبا، وكان من أعدل الناس حكما، وكان من أعظم الناس حكمة. ولذلك الصدر الذي يعمر بالقرآن يلد أنيسا حق الأنيس، فمن أراد أنيسا فالقرآن يكفيه، لأنه من كلام الله جل في علاه. لا سيما وأن الذي يصاحب القرآن فإنه يتكلم بكلام الله جل في علاه، والملائكة لا تبرح مكانه ولا تفارقه بحال من الأحوال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأنه من قرأ القرآن، القارئ الذي يقرأ القرآن يأتي الملك يقارب فاه إلى فيه حتى تنطبق الشفة، أو حتى يضع يدخل فاه في فيه، أو غير أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن كما قلنا بأن الله تعالى قد أمر بقراءته وقد أمر بترتيله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتدبر والقراءة في القرآن، وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد شكى أمته بأبي هو أمي على هجران القرآن. أولا قد قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم اشتكى من أمته على هجران القرآن عندما قال: وقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجران القرآن كما فصله العلماء هجران قراءة وهجران سماع وهجران استشفاء به ورقى يعني وهجران تطبيق عمل. ومصاحبة القرآن الذي يصاحب القرآن فوالله إنه لأعز الناس ولأعظم الناس وإنه لأعظم الناس مكانة، وإنه لأحسن الناس خلقا، وإنه لأرق الناس قلبا. القرآن هو القرآن بأنه كلام الله جل في علاه. أنت الآن يكلمك ربك جل في علاه، وكلما قرأت القرآن وإن الله يعني أعظم ما يتقرب المرء له بذكر هو ما خرج منه، ليس لا ترد أفضل مما خرج من الله جل في علاه. نعم ربي، فضل الأنيس القرآن. لذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم له مثلا من أروع الأمثلة، قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأيضا تضاعف له أضعاف مضاعفة. ومن القرآن التدبر، قال الله جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هنا تجد أمرا مهما، قال: مثل المؤمن، وسماه مؤمنا باقترانه بالقرآن يعني العلم والعمل. قال: الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، والأترجة هي تسر الناظرين، الأترجة لها ما لها من الخير في النظر. طبعا الأترجة إما قالوا البرتقال أو قالوا التفاح أو قالوا، يعني أنا نفسي يعني صراحة لا أدري تأكيدا لها، لكنها من الثمار يعني من الثمار الحسنة، الثمار الطيبة المطعم، الطيبة الملمس، الطيبة المنظر. فهنا لما مثل النبي صلى الله عليه وسلم لقارئ القرآن، المؤمن الذي يقرأ القرآن، مثله بأعظم الثمار قدرا، فهي طيبة المطعم، طيبة المنظر، أيضا طيبة الملمس. قال كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، وهذا يدلك على أن المؤمن دائما يكون على رائحة طيبة ذكية، وأن يكون على كلام طيب، ريحها طيب وطعمها طيب. وهذا المثل فيه رفعة لأهل القرآن، فيه رفعة لمن التزم بالقرآن، لمن التصق بالقرآن، بأنه طيب في كل أحواله، طيب في فعاله، طيب في كلامه، طيب حتى في مخاصمته، رحم الله امرأ سمح إذا اقتضى، سمح إذا باع، سمح إذا اشترى، طيب في اعتقاده، طيب في هدفه. هذا هو المؤمن حقا الذي قد رزقه الله جل في علاه الالتصاق بالقرآن. والحق بأن الصدر الذي ليس فيه شيء من كلام الله جل في علاه كالبيت الخرب. والمرء الذي لا يصاحب القرآن فقد خسر خسرانا مبينا، ويكون أيضا ممن هجر القرآن ولو كان مؤمنا، لكن خسارته لا تعوض. قال ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، شوف لا رغم أنه، وهذه أيضا إن دلت على مسألة مهمة فقهية، ما هي؟ قال ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. قال ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، ماذا تستفيد من هذا الكلام؟ ياسر يقول زيادة الإيمان ونقصاني، صح؟ سماه مؤمنا مع غران القرآن والإيمان، معناها على أن الإيمان طبعا دي تخصص، دي إيمان، هذه هو تخصص عقيدة، هو كلام جيد جدا ووجيه، معناه هجر القرآن، ولكن يعني هو كلام جيد. عامة هذا من الأهمية بمكان، بأن الإيمان يتبعض، وأنه عدم قراءة القرآن لا تقدح في إيمانه، وإن كان ينقص من الكمال. جهاد ماذا قالت؟ ماذا قال؟ قواعد ليست كلية بل لها استثناء، فهو مؤمن لكن لا يأتي بكلية العمل. يعني جيد، لكن هذا على التقييد العام، لكن جيد، كلام جيد، نعم. الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا العكس. يقول الوراء إثبات الإيمان له عدم قراءة القرآن. نعم، هذا الذي نريده، هنا نريد بقى إثبات الإيمان له مع عدم قراءة القرآن، فيها فائدة هنا الآن فقهية، ما هي؟ خلاص بص، هي المعاشرة والمحاكاة. سعيد أتى بها أبو البراء، من؟ أوه، ها هم أهل اسكندرية لوامع يا شيخ، نجوم أهل اسكندرية. نعم، يأخذ من هنا قراءة القرآن ليست واجبة، لكن أنتم طبعا أتيتم بالشطر، أنا أكمل لكم ما دمنا من اسكندرية كلنا. الشطر الثاني، إن كانت القراءة أصل القراءة ليست واجبة، فالتلميذ ليس واجب. إذا كانت القراءة أصلا ليست واجبة، هنا سلفي أيضا قال بذلك، أجاب بنفس الإجابة، لعله يكون اسكندراني سلفي أيضا، قال ليست الإجابة إذا كانت ليست القراءة واجبة، إذن فالتجويد ليس بواجب. يعني هذا يستدل من هذا، من هذا الدليل دلالة واضحة جدا على أنه ليس بواجب. فإذا قلنا قراءة القرآن ليست واجبة، لأنه لو كانت واجبة لأثم بها وما أخذ لقب الإيمان. فهنا يقول ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. يعني هو الآن حتى أن السلام قال لا ريح لها، ليس فيه ذمة، لكن ما اكتسب الكمال، ثم وصفه بالمدح، قال وطعمها إيش؟ وطعمها حلو. قال ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، كما قلنا بأن إيمان المرء المؤمن طيب في كل أحواله، فقط لو وقفنا عنده وعند توحيده فهو طيب بكل الطيب. توحيد المرء يرفعه، ولذلك انا اجد، يعني كنت في الخليج في دبي وفي غيره في في في في, في قطر وفي الكويت، تراهم يقدمون السيخ ويقدمون الهنود الكفر على المسلمين في العمل، يقولون ده يهتم بالمواعيد ويهتم. يعني انا دائما كنت انصح نصيحه واحده، اقول هذا يكفر بالله صباح مساء، وهذا يوحد الله صباح مساء. البركه لا يمكن ان تحل عليكم الا بالتوحيد، والمقت يحل عليكم بالكفر، رجل بيكفر بالله للنهار يسب الله للنهار كيف تأتيكم البركة بها؟ فهو المؤمن في كل أحواله بتوحيده طيب، والمؤمن بكل أحواله لابد أن يكون محبوبا من هذا الوجه، وجه التوحيد يرفعه ينجيه، لذلك سماه الله مؤمنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال ومثل المؤمن، وهذه أعلى درجات التوثيق له، مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، وإن قلنا بأنه خسر الكمالات، بل خسر الكمالات وأصيب بالجهالات أيضا، لأن القرآن مكمن العلم في القرآن، مكمن العلم في القرآن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمن مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، والتمرة فيها ما فيها من إيش؟ من الغنى والشبع، ففيها دلالة أنك إذا حست بالمؤمن فعض عليه بالنواجس فيغنيك ويكفيك، وعلى الأقل يكون مرشدا لك إلى الجنان وإن كان عاصيا، وإن كان عاصيا، وعندي دليل على ذلك، وإن كان عاصيا سيؤول بك إلى الجنان ويغنيك ويكفيك. ما الدليل على ما أقول وإن كان عاصيا؟ بل وإن كان مظاهرا بالمعصية، ما دام صاحب اعتقاد سليم سديد. وأما والله لو كان صائما قائما متصدقا مبتدعا فهذا سيصل بك إلى التردي وتسقط معه في هوة سحيقة، لا لا لا نجاة بعدها بحال. ما الدليل على ذلك؟ أولا توافقون أم تخالفون فتناقشون، فإن وافقتم فأتوني بالدليل. خلاص أبو البراء خلاص أخرج لنا شمس اسكندرية كلها بقى الآن بالتمطع، فاهم؟ والآن يريد يستأسد. بوركت صح إن كان فقهيا وإن كان عقديا ممتاز، بس عقديا سبقتك بها إيمان وقالت بأنه لا يتبعد، اللي هي بتقول القرآن الأنيسي. الرجل ثبت الإمام أحمد ما كان عصيا، كان عربيا لكنه كان مطيعا. جزاك الله خيرا جيل التمكين. يحزنني بعدك وبعض التقصير الذي تقع فيها جيل التمكين، مثلك لا يقصر. نعم هيذب إشخال يا أخي، أنا متعب في كل خير جيد. طب أنا أقول لكم ولا أنتظر؟ وإن زنى وإن سرق، ممتاز هذا على العموم. غفر الله لك يا جيل التمكين، إياك والتأخير إياك والتقاعس، مثلك لا يتقاعس يا حبيبي، ما فاتك يمكن ألا يستدرك، فكن على الجادة. نعم بوركت. نعم ما زلنا. الخوارج يقرؤون القرآن لا يجزون حناجرهم، هذا على النقيض. ممتاز يا سلفي، أظن اسكندراني، على النقيض. شارب الخمر. طب أنا أقول لكم شيء، في آخر الزمان يكون فيه عصاة يتحالفون مع أهل الكفر، يقاتلون قوما عدوا لهؤلاء وهؤلاء، فلما إذا انتصروا عليهم قام أحدهم فرفع الصليب وقال انتصر الصليب، فقام المسلم فقتله. شوف انتصارا ليش؟ للديانة، للتوحيد، لله لا في علاه، معناه عاصي، عاصي واقع في أمر كبير من الكبائر، ومع ذلك قام فانتصر لدين الله جل في علاه. فلو كان عاصيا فهو طيب، فيه ما فيه من الطيب لتوحيده، وبمن شاسع فرق واسع بين موحد ومشرك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حل. طبعا الإيمان المؤمن الحق هو من أتى بالفرائض الواجبات وانتعى المحرمات، وهو مراتب، فمن أتى بالواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات والمبيحات مع وجود الزلات فهو المؤمن الحق، ثم أتى بالنقيض، وهذا من باب بضدها تتبين الأشياء، من باب بضدها تتبين الأشياء. قال ومثل المنافق، والمنافق هو الذي ابتطن الكفر وأظهر الإسلام، المنافق هو الذي ابتطن الكفر وأظهر الإسلام. وأيضا النفاق نفاقان، نفاق اعتقاد ونفاق عمل. نفاق الاعتقاد هو ما وصفناه الآن، من ابتطن الكفر وأظهر الإسلام، كما قال الله جل في علاه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لذلك قال الله جل في علاه عنهم: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وقال الله جل في علاه: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. وقال الله جل في علاه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهم أشد وأنكى على الأمة الإسلامية من الكافر الصريح. هم أشد وأنكى على الأمة الإسلامية من الكافر الصريح. والنفاق الآخر والنفاق العملي، والنفاق العملي الذي اجتمعت فيه خصال أربع: كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. في الرواية قال: إذا اؤتمن خان، على أساس أنه يأتي وعد أخلف مع عهد غدر. فهذا يكون منافقا خالصا بالنفاق العملي، لا يخرج من دائرة الإسلام، على الراجح صح عند أقوال أهل العلم. ومن كان فيه خصلة فيه خصلة من النفاق. والكلام هنا عن المنافق الذي يقرأ القرآن، الذي أظهر إسلاما وابتطن كفرا. وطبعا وإظهار الإسلام، هذا النفاق لا يظهر إلا عند الضعف، يعني النفاق يظهر عند ضعفهم مع قوة الأمة الإسلامية كما حدث في المدينة. لكن الآن النفاق معلن، النفاق معلن الآن، يقال على كتاب الله جل في علاه أنه يعني قابل للنقد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرد: الإسلام يعاب على أصوله الثابتة الراسخة، يقال بأنه دين الرمال ودين الجاهلية، هذا يقال تصريحا من العلمانيين وغيرهم. فالأصل في هذا الباب أن النفاق ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا لضعف ما كان في مكة، كان في المدينة لضعف هؤلاء ولعلو كعب المسلمين وعلو كلمة أهل الإسلام. وإن شاء الله الإسلام سيعود، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وهذا خبر يراد به الإنشاء أيضا، هذا خبر يراد به الإنشاء، وإن كان الإسناد فيه كلام. قال: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة. الريحانة لها معروفة، هي نبتة مشهورة، وهذه الريحانة لها رائحة طيبة، لكن قال ريحها طيب وطعمها مر. وهذه أيضا لابد أن تستفيد منها فائدة، وأن الذي يقارب الخير لابد أن يناله، الذي يقارب الخير لابد أن ينال قسطا من هذا الخير. لما قرأ القرآن فلأن القرآن خير محض، ولأن القرآن فيه ما فيه من الخير العظيم، ناله بعض هذا الخير، فريحها طيب. لذلك نقول في كل الأحوال: من تدبر أو لم يتدبر، من قرأ سرا، من قرأ يعني من قرأ بصوت منخفض، من قرأ بصوت عالي، من قرأ بالمصحف، من قرأ حفظا، فهذا الذي يدرك الخير كل الخير، لكن لا يهجر القرآن بحال من الأحوال. هذا المنافق لما قارب القرآن وقرأ القرآن منحه الله جل في علاه جزاء وفاق الله انطباقا، لأنه تكلم بكلامه وقرأ بكلامه، منحه الله جل في علاه الرائحة الطيبة. لكن جوهره لا يمكن أن أن أن أن ينقى إلا إذا أسلم نفسه لله جل في علاه. قال: كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. وهذه أيضا الطعم لا يأتي إلا بإيش؟ لا، خلينا نستفيد من هنا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. هذا المثل يبين لك يعني مسألة عظيمة جدا تعرفها عندما تدقق النظر وتتدبر، عندما قال ريحها طيب وطعمها مر، تستفيد منها فائدتين. منهما تستفيد من هذا المثل فائدتين، ما هما؟ أن تكتب الأسئلة سعيد، أنا مش الباطن. نعم، أنا أريد تفهم ذلك، هتفهم منها مسألتين. كان طيب بسبب القرآن. فقد وما بطن منه كان في الخبث. كلام جيد جدا يا سكينة. وطبعا يمكن أن نستفيد منها فوائد كثيرة. منها أولا الأخيار لا يعرفون إلا بالاحتكاك، المواقف تظهر النبلاء. عطاء انزل تحت عطاء. المواقف تظهر النبلاء، لا يعرف الفاضل من غيره إلا بالمواقف. ها؟ أتى بها وين؟ أنا ما رأيت. قبل أن أتكلم ولا بعد ما أتكلم؟ قبل أن يسمع. قبل أن يسمع. لا أنا أعرف أنه سيأتي بها. الحق بأنه النبلاء لا يعرفون إلا بالمواقف، ولذلك قال طعمه مر، لا يكون هذا إلا بالاحتكاك. ولذلك ماذا قال الله؟ قال الله جل وعلا: ولو نشاء لرأيناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرف أنهم في لحن القول، عند الاحتكاك. فالمواقف تظهر النبلاء، هناك مواقف تظهر النبلاء، والغير نبيل يظهر أيضا في في في في المواقف. الاحتكاكات تظهر لك المعادن، وأما الظواهر قد يتفق الجميع في الظواهر. أنت لو دخلت المسجد ووجدت الجميع يمسك المصحف، لابد أن تحسن الظن بالجميع حتى يأتي الموقف ليغرب لك الناس. وذلك ترى حكمة الله في الفتن التي تأتي تطرأ على المسلمين، ليميز الله الخبيثة من الطيب، ويجعل الخبيثة بعده فوق بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، وهي: ليس كل من أظهر لك الجميل تثق فيه. ليس كل من أظهر لك الجميل تثق فيه إن كان لحانا، لأنني حقا لا أعامل الناس إلا بالظواهر حتى يظهر من اللحن غيره. فافهموا هذه الكلمة: ليس كل من أظهر لك الجميل تثق فيه إن كان لحانا. وهذه فراسة المؤمن تعرف. فراسة المؤمن عندما ينظر لأحد وهو يتكلم، ينظر من طريقة الكلام يفهم منه إن كان لحانا أم لا. فإن كان لحانا وأظهر لك كل الخير فإياك ثم إياك. لذلك قلنا كثيرا: لا يمكن لمن كان خلوا من الفراسة أن يقود. صعب، لن يصل الطريق السديد. وهذا الكلام تأخذه من قول الله جل في علاه: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. لما يأتي رجل يقول لك: وأنت قد تعديت الحدود في الطاعة كذا وكذا، وهو رجل أصالة يحارب دينك، يحارب الدين، فهذا أنت من داخلك ستموت ضحكا أو تموت كمدا. الشيطان يعظ، لكنه لبس مسوح أهل الوعظ. وهذه تدركها من الوصف الذي وصفه الله جل في علاه: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. لذلك كما قلت، قد وقد أنت الأصل في ذلك بأن الجميع إذا أظهروا الجميل فهم على ما أظهروا، لكن إن كان لحانا فلابد أن تقف وتعلم، لأن الله تعالى سيظهر لك منه ما لا تتوقعه. الآية صريحة: ولا تعرف أنهم في لحن القول. ممتاز، الله أكبر. من قال؟ وهذا الحق هذا قول عمر أصالة، سأبينه لك. يعني مما قال: من أظهر لك سوء قصده فلا تتكلف حسن الظن به. هذا من كلام عمر في الظواهر والبواطن، فاهم؟ لكن كلام عمر يقول: من أظهر لنا خيرا عملناه بخير، لكن إن كان لحانا فلا، لأن كلام عمر لابد أن يحمل بعضه على بعض. عمر قال: من أظهر لنا خيرا عملناه بخير وإن استبطن شرا فالسرائل إلى الله جل في علاه. لكن عمر نفسه هو الذي قال: لست بالخب ولا الخب يخدعني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل الشاعر قال دعني ولن يعني أعينهم عليك مرة ثانية، فقال لا لا يتحدث الناس أنك خدعت محمدا مرتين، وقال لا يلدغ المؤمن من جحري مرتين. فالكلام هنا من أظهر لك جميلا وكان لحانا فإياك ثم إياك. ولا أقول أنك لا تبادل الجميل بالجميل، بل بادل الجميل بالجميل وكن حذرا، كن على حيطة منه، كن على حيطة منه. لكن من أظهر لك الجميلة وقد رأيت من نقاء القلب ما يصفو لك الكدر من كلامه ومن فعاله، فهذا الذي تعض عليه بالنواجس. هناك من تشتم من رائحة جميله ما وراء الأكمة، والمكر له ألوان، والمكر له أيضا علامات، والمسألة مسألة فراسة، والفراسة وإن كانت علما مكتسبا لكنها في الأصل موهبة، ملهم كعمر بن الخطاب. ولذلك هذه المسألة لا يكشفها إلا من كان تقي القلب نقي القلب، من نقى الله قلبه يعلم، يعلم الحكاية وما وراءها. هناك من قيل له أنا ما أحب أن تنظر في عيني لأنك تخبرني بما أفكر فيه، هذا ولا يكشف الغيب ولا يعلمه، هذه من الله جل في علاه. كان بعضهم ما جلس مجلسا يسمع لأحد إلا وعلم بطرف الحديث نهايته، وهذه من الله جل في علاه. وأيضا المسألة دائرة على القلوب، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أتى بأمر جلل كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، وطعمها مر. لذلك عندما يحدث الاحتكاك تظهر البواطن، وكل إناء بما فيه ينضح. قد يبتسم في وجهه، قد يقدمك عليه كلاما، ثم عند الاحتكاك ترى عجبا، إن رأيت رأيت عجبا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، وهذا أخطر البشر، هذا أخطر البشر، لأن مثل هذا ينطلي على الجميع. طبعا كلامي ينطلي على الجميع، أقصد بذلك الأغمار الأغرار، وما أكثر هؤلاء، لأن الكثرة الكاثرة على خفة عقل وعدم إتقان ودقة نظر. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذا أخطر البشر، كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، يظهر لك بمظهر المنافع عن الإسلام وهو في غير ذلك، هو حقا غير ذلك. فلذلك قال كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. نعوذ بالله من النفاق، نعوذ بالله من النفاق. والله نعترف ونقر بذنوبنا وبما تخطينا وتعدينا وتجاوزنا، ونعوذ بالله من النفاق، ونسأل الله صدق القلوب له، ونسأل الله الإخلاص له، ونسأل الله في عليه ألا نعيش إلا له، وألا نموت إلا من أجله ومن أجل دينه سبحانه جل في علاه، وأن يستعملنا جميعا ولا يستبدلنا. قال كمثل الريحان ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ريحها مر وطعمها مر، هذا الحمد لله عندما ترى تفر منه، لا خير فيه بحال من الأحوال، لا خير فيه بحال من الأحوال، هذا الذي ليس له لا في العير ولا في النفير. وهذا أيضا أسهل وأيسر من الأول، لأن هذا الحيطة منه تكون أعظم، وكثير من الناس يكشف أمره فيحتطون منه، أما الأول فلا، فليس إلا القلة الذين قد منحهم الله جل في علاه الفراسة لإظهار ما فيه من النفاق. الغرض المقصود أن هذا مثلا رائعا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن في حالتيه، إن كان مطيعا وعنده تمام الطاعة بكمالات المنازل التي ينزلها، والمؤمن الذي له ما له من التوحيد وهو طيب مطيب بتوحيده لله جل في علاه، وإن نقصت له الكمالات أو كانت له الزلات والسقطات والهنات لم يتعرى عن اسم المؤمن حتى ولو فسق، فهو مؤمن بتوحيده وإيمانه، فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان، لكن لا يتعرى عن الإيمان بحال من الأحوال، ومآله في النهاية إلى الجنان. ثم المنافق وهو أضل من الكفر الفجرة وهذا المنافق الذي ينطلي أمره على كثير من الناس والحيطة منه أقل، هذا الذي قال فيه الله جل في علاه وصفا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وأما الأخير فهو منافق ظهر نفاقه ببعده وبغضه ومحاربته لدين الله جل في علاه، ليس فيه خير وليس فيه شيء مطيب، لأنه لا يقارب الخير ولا يريد الخير ولا يحب الخير ولا يعمل الخير، فالناس جميعا يفرون منه وينفرون منه. هذا بالنسبة للكلام على الحديث الأول في المثل الرائع الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القرآن، نسأل الله أن نكون جميعا من أهل القرآن. ثم قال في الحديث الثاني: ومثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الرياح تفيئه تميله يمينا ويسارا، ولا زال المؤمن يصيبه بلاء البلاء. شوفوا عندنا الآن فوائد ثلاثة من هذا المثل. أولها في قولي مثل المؤمن كمثل الزرع، ما أعظم الفوائد التي تؤخذ في هذا التمثيل بمشابهة المؤمن بالزرع؟ يا رب أجد من يستطيع أن يفهم ذلك، دقة النظر عظيمة. يا باشمهندس، الصحابة وإن كانوا يسمعون القرآن ويقرؤون القرآن أيضا، حتى وإن كان لا يستطيع أن يقرأ كان يسبح ويسمع قد وقد، لكن أن تحمله على الذي لا يقرأ القرآن لعدم القدرة فقط، قد خصصت عاما بلا مخصص، قد خصصت عاما بلا مخصص، وأنت حجرت واسعا بهذا الطريق. واجعله سؤالا، الأخي يقول سؤال: النفع المتعدي ممتاز، النفع المتعدي جيد، خير الناس أنفعهم للناس ممتازة ممسدد. الطائر قال: إنما وقع نفع. نعم، فيه منافع ما شاء الله، سلسلة كاملة فيها إجابات كلها متنوعة الألفاظ متحدة المعنى، يسعدني ذلك. أزيد عليكم زيادة أحبها: التواضع. هو إلى الأرض أكبر أقرب، هو إلى الأرض أقرب، وهذا النظر البعيد الذي أريده. كمثل الزرع، والزرع في الأرض متواضعا، وخير الناس من كان أعظمهم تواضعا. النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملكا نبيا أو رسولا أو عبدا رسولا، جاءه جبريل على التو والسرعة يعني أشار إليه بجناحه أن تواضع، فاختار أن يكون عبدا رسولا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوحي إلي أن تواضعوا فلا يبغي أحد على أحد، وأشار بيده هكذا يقول: من تواضع لله هكذا رفع الله هكذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس تواضعا، ومن أعظم الأنبياء تواضعا، فهو سيد الأولين والآخرين، وهو إمام الأنبياء والمرسلين، وكان من أعظم الناس تواضعا. فأول ما نأخذه من التمثيل بالزرع التواضع، الالتصاق بالأرض، التواضع، الالتصاق بالأرض، وأعظمهم تواضعا بعد الأنبياء والمرسلين العلماء. ومن كان عالما متكبرا فلا خير فيه، والعجب العجاب، رجل تمرس مع تلميذه فاتهمه بالكبر لأنه يرى نفسه عالما، يعني التلميذ يرى نفسه عالما، يرى ما يرى، يحدث بنعمة الله جل في علاه، من لم يعرف قدره ولا يعرف قدره. ورحم الله امرأة عارف قدر نفسه حتى يزن الموازين الصحيحة. أما قالت عائشة: على الخبير سقط. أما قال البخاري: تعرفون من أنا؟ أنا محمد بن إسماعيل البخاري، أنا أحفظ 100,000 حديث صحيح و100,000 حديث ضعيف. الشافعي يقول لإسحاق: ليتني بك طفلا صغيرا أعرك أذنه، يعلمه السنة في هذا الباب. العالم المتكبر هذا عالم أراد الله به الهلكة، فإن تكبر وعنده العلم، لأن هذا الشبر، فأعلم أنه ليس راسخا في العلم، فإن تكبر عنده العلم فأعلم أنه ليس رسيخا في العلم، هذا أبو شبر كما يقولون، حسب أنه يملك ولا يملك شيئا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر صفة من صفات الله، فمن تكبر فقد نازع الله في صفته. كبيرة ليست بعدها كبيرة، منازعة الله في الربوبية، في لوازم الربوبية وصفات الربوبية. العظمة إزاري والكبر ردائي. فالحق بأنه أعظم الناس تواضعا لابد أن يكونوا العلماء. قال إبراهيم بن أدهم: حق على كل عالم أن يأخذ التراب ويضع على رأسه شكرا لله وتواضعا على النعمة التي أنعم الله بها عليه. العالم لو نظر لنفسه فقد اصطفاه الله من بين جميع الناس، وهو من أحد الناس رفعه الله على الناس، فكيف إن رفعه الله على الناس ألا يكون موطئا للناس، أن يكون متواضعا للناس، أن ينظر إليهم بعلو؟ فإن الله يخصف به الأراضين، كرجل مشى مشية الكبر يرى في نفسه فخصف الله به، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يمشي مشية الطاووس ينظر للناس على أنهم جهل أغبياء، وهو الذكي وهو أغبى الناس. أعظم الناس تواضعا أعظمهم نفعا، وهم كالزرع وهم أهل العلم. لذلك هذا المثل من أروع الأمثلة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن، وأعظمهم مكانة العلماء، هم أعظم ناس تواضعا. فإن رأيت أنفة وتعلم الكبر في طالب العلم أنه لا يقبل النصيحة، طالب العلم الذي لا يقبل النصيحة مغفل، وغفلته ستودي به إلى المهالك، ولابد أن يسمع بأذان صاغية لمن ينصح له وكان صادقا، لأنه نعمة، تعداد النعم نعمة من نعائم الله عليه، أن صدر الله له الناصح الأمين. هذا أمر جلل لابد أن يفهم، ومن عقل هذه الأمثال فهم العالمون حقا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلهم كمثل الزرع، أولا متواضعا، والمتواضع سهل الوصول إليه، ومن سهل الوصول إليه كان من أرفع الناس مكانة عند الله، لأنه أنفع الناس للناس. هناك أناس خلقهم الله لمنافع الناس، وهم سادة الناس حقا، وهم أنفع الناس للناس حقا، وهم أقرب الناس للناس، الكبير والصغير والشيخ والمرأة والعجوز. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، تأتي الجارية فتأخذ بيده فتسير معه حيثما أرادت، فتسير معه فيسير معها حيثما أرادت، وتأتي العجوز فيجلس معها على الدكة فلا يبرحها حتى يقضي لها حاجتها. تزوج التسعة، كان معه تسع نسوة، وهو في الصلاة والصيام والقيام هو أخشى الناس وأتقى الناس وأعظم الناس، وهو أعظم الناس سيرا في حوائج الناس. بل علمنا جميعا، قال إني لا أحبس الأمر حتى تشفعوا، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. فالأول التواضع، الثاني النفع، كثرة النفع، كثرة النفع. الثالث، كلما كانت الأرض طيبة وكان الماء طيبا كان النبت طيبا، لذلك مثله بالمؤمن، لأن المؤمن نبته طيب، مهما عوجت به المعاصي فنبته طيب. لذلك لابد أن تعلم، ولو اعترته المعاصي فإن الله يكشف عن نقاء قلبه الذهب الداخلي، فيجعل مكانته بذهبه الداخلي، وكل على ما حسب في قلبه، كل على حسب ما كان في قلبه. كمثل الزرع، فيه التواضع وفيه النفع وفيه كما قلنا الاعتدال والقوامة والطيب. وأيضا قال لا تزال الرياح تفيئه، والمعنى لأنه وإن اعوج اعوجاجا لا يكون فيه البتر، فإن الله جل وعلا يعالجه بهذه البلايا، حبيبه فيعالجه بهذه البلايا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا، عجبا ثم عجبا، هذه من عندي زيادة تأكيدا، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر وذلك له خير، وإن أصابته سراء شكر وذلك له خير، إن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته ضراء سراء شكر وهذا له خير. ففي كل له عبادة، في كل له عبادة، والبلايا لا تزال بالمؤمن حتى يذهب إلى ربه ذهبا خالصا، أراد الله به ذلك ليرتقي المنازل العلى. وأشد الناس بلاء الأمثل الأنبياء، فالأمثل في الأمثل، والبلاء على درجتين فصلت القول فيها في البخاري، فيرجع فيه، قد يكون رفع للدرجات وقد يكون تكفير للسيئات، وفي كل خير، وفي نهايته يكون عابدا لله في الحالتين. لذلك عمر الخطاب قال لا أعبأ أصبحت على نعمة أم على بلية، فلكل عبادة. وهذا نعيم التسليم للقدر، لكنه يقول عين القدر انتهت، عين الشرع كيف أتعبد لله بهذا القدر؟ إن كانت نعمة كيف أتعبد بهذا القدر شكرا، وإن كانت بلية كيف أتعبد لله بهذا البلية صبرا؟ فيكون في كل أحواله يتقلب على عبادة بعبادة، الأولى إن وافقت نفسه فحي هلا وأهلا وسهلا وخيرا كبيرا، وإن كانت لا توافق نفسه فقد لوى عنق النفس من أجل أن يطيع ربه جل في علاه، فكان بأرقى المنازل. لذلك المؤمن لا لا لا لا لا, لا يترك يعني هكذا سدى، ولا يعني في الدنيا لا يعيش عيشة فيها الصفو التام الكامل، لا، الدنيا فيها القدر، بل قال الله جل في علاه وتلك الأيام نداولها بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الماء من الركوة ووضع على على على, على رأسه ويقول يا لله إن للموت لسكرات، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا يصب منه، لما جاء بامرأة وكان سأل فيها كلام يتسامح في السير، بامرأة يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من الجمال بمكان من المتانة بمكان، قالوا لم تشكو قط، قال لا خير فيها ما أريد، وردها وردها. ولذلك الإمام مالك قال قولا يكتب بماء العين، قال من لم يبتلى فلا يشك في إيمانه. قال ومثل المنافق مثل شجرة الأرز، قال لا تهتز حتى تستحصد، والمعنى أنها لا تفيئها الرياح، ولا تفيئها الرياح المعنى أنه لا تأتيه البلايا. ولما المؤمن يبتلى والكافر الفاسق الفاجر لا يبتلى؟ نعم، بل يحظى بكل الخير في الدنيا. لما؟ حتى يأتي عند ربه لا حسنة له، لا حسنة له تشفع له عند الله جل وعلا، فيعذبه الله عذابا أليما. فلذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم الكافر والمنافقة بشجرة الأرز، لا يبتلى، ولأن المبتلى حبيب للرحمن فلا يبتليها الله جل وعلا، يبقى هكذا ينعم بهذه الدنيا التي لا تساوي عند الله شيئا، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الدنيا لا تمثل عند الله جناح بعوضة، ولو مثلت ما سقى منها كافرا شربة ماء. وهذا أيضا من باب ضدها تتبين الأشياء، المنافق تراه سعيدا، وهذه سعادة زائفة طبعا، تراه جسيما، تراه صحيحا، تراه غنيا، تراه ثريا، تراه ممكنا، تراه وجيها، ترى له السلطان والوجاهة، ترى له ما ترى العين في ملك الدنيا وهي زائلة، والملك نفسه زائل بعد زوال هذه أو قبل زوال هذه الدنيا، والكل يحشرون إلى ربهم جل في علاه مهرولين مسرعين حفاة عراة غرلا، ويأتون إلى ربهم إلى يوم الحساب، وعند الله تجتمع الخصوم. نسأل الله جل في علاه أن يغفر ويرحم، وأن يثبتنا على الحق، وأن يلهمنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأن يجعلنا من أحب الناس إليه، وأن يستعملنا لنصر الدين ونشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة: صحة القياس، ملازمة القرآن عز ونجاة، ملازمة القرآن عز ونجاة، وجوب التعوذ من النفاق، يسري يسري دون أن يدري المرء. للمنافق علامات يعرف بها، ريحه مر وطعمه مر، وأما الآخر الذي تراه طيبا لكنه يلحن، إن أردت أن تكشف أمره فاجعل موقفا بينك وبينه فسترى، سترى من ذلك. لذلك النبيل عملة نادرة في هذا الزمان، النبيل عملة نادرة في هذا الزمان. فضل التواضع، فضل البلاء، السعيد من وعد بغيره، هذه طبعا سعيد من وعد، تعرفون من وين هذه؟ من النظر للمنافقين يعني، لأنه مثل شجرة الأرز، أنت لما تراه لا يبتلى تعلم بأنه بعيد عن الله جل في عن الله جل في علاه. لو في أسئلة تفضلوا حتى نختم حتى نختم بإذن الله بختام السعادة، جزيتم الجنة جميعا. فننتهي أنهانا ربنا من كتاب ابن ماجة بفضل من ربنا ونعمة. كتاب النكاح والطلاق آخر باب إن شاء الله نختم به. وتر وتر ممتازين. إن الله وتر يحب الوتر. يقول السائل فقرأ ما تيسر منه ألا يكون الأمر يكون على العموم يقتضي الوجوب؟ لا ما يقتضي الوجوب. ما يقتضي الوجوب. والصارف له قول النبي صلى الله عليه وسلم قال القارب القرآن الماهر به مع الكرام البررة والمتتعتع فيه كإيش من قال القرآن تتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. أختي تسأل ما معنى لحانا؟ لحانا الأخت دي من اتقوا الله أمة الله لحانا يعرف في لحن القول يعني يتكلم بالكلام الحمال تفهم من كلامه شيئا يمكر بك بكلامه. طيب انا امثلها بالفعل تفهمينها بالقول. عندنا في مصر بالذات لو انت تخالطين بعض النساء اللي هم لهم ما لهم من الخبره يقولون على لو امراه فيها هذا النفاق وبتضحك يقول دي ضحكته ضحكه ايه صفره كله قال صفره الان ضحكه صفره. فهو بيعرف يعني له ما تراه يبتسم ابتسامة صفرة كما يقولون ابتسامة وراها ما وراها من المكر. ما الدليل على أن الإنجيل ليس كلام الله؟ ما تقولش اسمي يا شيخ سعيد. هو يكون أبو البراء هو كريم أعوذ بالله منه. احنا قلنا الكل من الله جل في علاه التوراة والإنجيل لكن نقول مزية القرآن على التوراة والإنجيل أن الله تكلم به. إذا جاءت أدلة أنه تكلم بالإنجيل وتكلم بالتوراة إذن نحن نتبع الأدلة هذه لأنه حتى في التوراة قال آدم لموسى عليهما السلام قال وخط لك التوراة بيده. هي في الجملة كلام الله لكن الذي تكلم به هو القرآن سمع منه جبريل. وهذه مزية القرآن على التوراة والإنجيل. لو هناك أدلة بأن الله تكلم بهما هم كل كلام الله في الجملة لكن لو جاءت أدلة أنه تكلم بالتوراة تكلم بالإنجيل نتبع الدليل. لكن ما زلت أقول مزية القرآن على التوراة والإنجيل أن الله تكلم به وسمعه جبريل منه. مفهوم كلامي؟ الحمد لله. شبهة المنافقين وأنهم تغلغلوا مع الصحابة في التراجم وكتب التاريخ سنجهز لها إن شاء الله. أما شبهة المنافقين وأنهم تغلغلوا في الصحابة لا قد ميزهم الله جل في علاه إلا القليل منهم فقط. ما يزم الله عندما قال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى تعلم الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ما يزم حين أخبره بأسماء المنافقين. ما يزم حين جاء الخارجي المنافق أيضا عندما قال يا محمد اعدل. هذه من طريقة المنافقين أنهم يتهمون أهل الصلاح وأهل الخير. هل هناك دليل على أن جبريل عليه السلام كان يدرس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في وقت السحر؟ لا ما في دلالة على ذلك لكن كان يدرسه في رمضان.